إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل خلق الأرض وخلق الناس وجعل لهذه الأرض أصلا، ألا وهو أن الله عز وجل قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم. هذه اللام لنبلوهم تسمى بلام العلة، أي العلة والحكمة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فالأصل في هذه الأرض البلاء. قال الله عز وجل عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن خلقت الأرض للابتلاء، وخلق العبد والأصل فيه الابتلاء. الابتلاء والفتنة متلازمان. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تحسب أنك تترك أن تقول أنني مؤمن وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يظهر علمه فيهم. إذن الفتنة والابتلاء متلازمان، فأنت مخلوق ابتلاء، والأرض خلقت للابتلاء. إذن العلة هي الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الفتن العامة وبيّن الفتن الخاصة. انتبه لهذا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مجمل الفتن العامة والخاصة التي ستقع إلى أشراط الساعة. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم خطبنا حتى حضرت صلاة الظهر. خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى حضرت صلاة الظهر والصحابة جالسون. قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر. والصحابة جالسون. ثم قام النبي فصلى، ثم قام وخطبنا حتى غربت الشمس. قال عمرو: فأخبرنا بما هو كائن وبما يكون، فأعلمنا أحفظنا. إذن هذا الحديث مجمل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه ما هو كان وما سيكون. قال عمرو: فأعلمنا أحفظنا، أي أعلم الصحابة هو أحفظ الناس، أي من حفظ أحاديث الفتن. فهذا الحديث مجمل. واعلم أن من ضوابط الفتن أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بما كان أو بما سيكون أن هذا من علم الغيب الذي يطلعه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر بما كان وبما سيكون، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الفتن بعينيه وهي تنزل على أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد. قال أسامة: وقف النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة. الأطم التل العالي يقف عليه رجل، فوقف النبي على هذا التل، وقف على أطم من آطام المدينة، ثم قال للصحابة: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: إني لأرى الفتن تتخلل في بيوتكم كما يتخلل القطر. انظر للحديث، النبي صور الفتن كأنها مطر. قال: إني لأرى الفتن تتخلل في بيوتكم، وليس المقصود بيوت الصحابة فقط، إنما هي عامة، وهذا من باب الخاص الذي يراد به عام. فصور النبي عليه الصلاة والسلام الفتن فرآها كالمطر الذي ينزل على بيوت الناس. إذن الفتن في هذه الأمة تأتي كقطر الماء، كالمطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أمور الفتن كبيرة عظيمة، لكن بيّن النبي أيضا صورها والنجاة منها. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بداية الفتنة، متى تبدأ الفتن، وبيّن النبي الفتن العامة والفتن الخاصة. في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: دعانا أمير المؤمنين عمر. عمر دعا حذيفة والصحابة، فقال عمر لهم: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ من الذي يعرف حديث الفتن؟ حذيفة جالس، فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: إنك إذن لجريء. لجريء لماذا؟ لأنه سيخبره بما يريده عمر. قال له: إنك إذن لجريء. قال: هات. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في جاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس على هذه الفتن أسأل. إنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: وما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إذن عمر يسأل عن فتن هو يعرفها، ولكن يريد أن يعرف من حذيفة. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ وفي رواية: لا بأس عليك بها، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أو يفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن حري ألا يغلق أبدا. قيل لحذيفة: من الباب؟ قال: هو عمر. قيل لحذيفة: أو كان عمر يعرف أنه هو الباب الذي يسد الفتن؟ قال: نعم، كما يعرف أن دون غد الليلة، عارف أنه هو الباب، كما يعرف أحدكم أن اليوم يوم الجمعة. انتبه لهذا الحديث العجيب. هذا الحديث يبين أن هناك فتن عامة وفتن خاصة، وعمر كان يسأل عن فتنة خاصة. حينما سأل عن الفتنة قال له حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. فتنة الرجل في أهله: أهلك عليك، لهم عليك حقوق، وفي مالك حقوق، ولجارك حقوق، فأنت إن لم تؤدي حقوق أهلك فأنت في فتنة، إن لم تؤدي حق الذي في مالك فأنت في فتنة، إن لم تؤدي الحق الذي لجارك فأنت في فتنة. هذه الفتن طيب بما تكفر؟ قال حذيفة: تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله: زوجك وأولادك لابد أن تحوطهم، فإنها فتنة. وإذا أردت أن تعرف هل زواجك فتنة أم نعمة، وهل المال الذي في يديك فتنة أم نعمة، وهل كل خير في يديك فتنة أم نعمة، إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر عاقبة المال وعاقبة الزواج وعاقبة كل ما في يديك، فإذا أبعدك عن الله فاعلم أنك في فتنة وقد أصابتك الفتنة. وإذا قربك مالك من الله وزوجك من الله وكل ما في يديك يقربك من الله فأنت في نعمة. أما إذا كنت تحفظ القرآن وتتعلم العلم وتعمل لله وتتقرب إليه ثم تزوجت وتركت كل هذا أو نقصت منه ولم تزيد فاعلم أنك أصابتك الفتنة. فإذا من الله عليك بمال وشغلك عن رب العالمين تبارك وتعالى فاعلم أنك أصابتك الفتنة. وكل خير إذا من الله به عليك وأبعدك عنه فاعلم أنك أصابتك الفتنة. فين فلان تزوج؟ أينه في مجالس العلم؟ تزوج، أصابتك الفتنة. أين فلان من الله عليه بمال كثير؟ طب لماذا لا يحضر مجالس القرآن، مجالس العلم؟ أين الأماكن التي كان يتصدق فيها؟ أصابتك الفتنة. هذه الفتن إذا أردت أن تخرج منها قال حذيفة: تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا أردت أن تعرف أنك خرجت من الفتنة وتكفر كل ما مضى فعليك بالأعمال، لا تبتعد عن الأعمال. الصدقة، الصلاة، أين الذين يصلون؟ أين الذين يزكون؟ أين حق الله في المال؟ أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أين طلبة العلم؟ أين أهل العلم؟ كل هذا يكفره. هذه فتن عامة. عمر كان يسأل عن فتنة خاصة رضي الله عنه، الذي مضى فتنة عامة. إذا أردت أن تعرف أصابتك الفتن فانظر هل أنت على ما كنت عليه أم أنك هلكت وضعت. وسئل ابن القيم سؤالا بديعا وأجاب جوابا بديعا. سئل ابن القيم كيف أعرف أن الله تقبل مني رمضان؟ قال انظر إلى نفسك بعد رمضان، فإذا كنت على ما كنت عليه قبل رمضان فاعلم أن الله تقبله منك، فإن جزاء الحسنة الحسنة مثلها. عمر قال ما على هذا أسأل؟ هذه الفتن نعرفها، ما على هذا أسأل؟ إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. انظر إلى موج البحر، هل ينقطع؟ لا ينقطع، كلما خلت موجة أتت الأخرى، كلما خلت موجة أتت الأخرى، كلما خلت موجة أتت الأخرى. قال إنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة له ما لك ولها، لماذا تسأل عنها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. إذن بداية الفتن الخاصة بعد مقتل عمر. إذن علمنا من هذا الحديث من أين بدأت الفتن. قال إن بينك وبينها بابا، فشبه النبي الفتن كأنها في غرفة مغلقة بباب. فإن حذيفة أخذ هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن الفتن في غرفة وهذه الغرفة مغلقة، والباب الذي يغلقها هو عمر. فقال إن بينك وبينها بابا. قال عمر أيفتح أم يكسر؟ يفتح يكون بموت عمر، يكسر يكون بقتل عمر. أيفتح أم يكسر؟ لأن الباب لو فتح قد يأتي وقت ويغلق وانتهى الأمر، لكن إذا كسر. قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن حري ألا يغلق أبدا. إذن الفتن بدأت بعد مقتل عمر رضي الله عنه، قال لن يغلق أبدا، فتن. إذن علمنا بداية الفتن والفتن العامة، وعلمنا الفتنة الخاصة. اعلم أن مادة الفتن طبيعتها ليست واحدة، الفتن ليست واحدة، إنما الفتن مع مضي الزمان يشتد بعضها على بعض، كلما جاء الزمان تشتد الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه قد جعلت عافيتها في أولها، أي في عهد النبي والصحابة، زمن عافية زمن علم، زمن قوة، قد جعلت عافيتها في أولها ويصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، حتى تجيء الفتنة يرقق بعضها، يرقق بعضها بعضا، حتى إذا جاءت الفتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، خلاص هذا فيه هلاك، هذه الفتنة لن تمر على خير، هذه فيها هلاك، سأضيع، هذه الفتنة سنضيع فيها، كلنا سنضيع فيها. قال النبي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، هذه هي دي بقى اللي فاتت مرت، لا هذه هي، فيقول المؤمن هذه، هذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن أراد أن يزحزح من النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان، فليؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يأتوا إليه. انظر هذا الحديث، قال وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها. إذن العافية في الأمر الأول، فمن أراد أن يعافى في وقت الفتن لا يتكلم ولا يفعل ولا يتحرك إلا إذا كان معه نص من الأمر الأول، فيمضي بعافية وبقوة. وإن آخر أمتكم ستصيبها بلاء وأمور تنكرونها، تنكرونها أي لا تعرف من الأمر الأول، ثم تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. عارف يعني إيه يرقق بعضها بعضا؟ يعني تأتي فتنة ثم تنجلي، وتأتي فتنة أخرى تجعل الفتنة التي قبلها رقيقة، ثم تأتي فتنة أخرى أشد تجعل التي قبلها رقيقة. يعني مثلا تسمع أول ما سمعت حدثت كذا، كم قتل؟ قتل اليوم 10، 10 قتل، 10، كيف؟ كيف يقتل 10؟ ثم بعد ذلك كم قتل؟ قتل اليوم 100، 100، يرقق التي مضت. ثم بعد ذلك تسمع كم قتل اليوم؟ قتل اليوم 1000، 2000، 3، سيجعل 10 عندك الأوائل رقيقة لا شيء فيها، ستقول إذا قتل 100 أو 1000 الحمد لله كويس إنها جت على حد كده. يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة تقول هذه أشد من الماضية، والماضية هذه كنت تقف عليها. الفتن يرقق بعضها بعضا. كانت النساء يلبسن الحجاب الشرعي، فإذا غيروا هذا بشيء بما يسمى بالجيبة كنا نقول هذا تبرج. صار الآن ما في هذه الأمور، إنما هي البنطال فقط، كنا نقول ده كانت الجيبة أرحم. ثم بعد ذلك بعد البنطال أمور الله أعلم بها، صار كثير من الناس يقولون البنطال كان أرحم، وهكذا يرقق بعضها بعضا كلما جاء الزمان وتطاول الفتن تشتد، تشتد أكثر فأكثر. في صحيح البخاري من حديث أنس جاءه الزبير بن عدي أحد التابعين، وكان في وقت الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال الزبير بن عدي لأنس، قال ابن الزبير بن عدي: جئنا نشتكي لأنس ما نلقى من الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان يقتل أهل العلم بيديه، قتل سعيد بن جبير صاحب ابن عباس، ورمى الكعبة بالمنجنيق، وقتل من الخلق ما الله به عليم. أتوا إلى أنس بن مالك يسألونه عن ذلك ما نلقى من الحجاج. ماذا قال لهم أنس؟ قال لهم: اخرجوا في الميادين، في المظاهرات، في الاعتصامات، افعلوا. قال لهم أنس: اصبروا. كانوا ينتظرون جوابا آخر. قال أنس خادم النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. هيئ نفسك، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. قال أنس: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، والفتن ترقق بعضها بعضا. إذا أردت أن تكون معافا فكن في الزمن الأول الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل أول هذه الأمة فيها عافيتها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الفتن من طبيعتها أنها كلما مر الزمان تشتد، فهذا العام ليس كالعام الذي سيأتي، والذي سيأتي ليس كالذي بعده. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مصدر الفتن، انتبه لهذا جيدا، علمنا بداية الفتن، ثم علمنا طبيعة الفتن، ينبغي أن نعرف مصدر الفتن من أين تأتي. أتأتي من الخارج إلى أمة محمد أم تأتي من الداخل؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا مصيبة، أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن مصدر الفتن من أنفسنا نحن. وانظر إلى الحديث العجيب، حديث عند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي قال، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم الرعب منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وترك الآخرة. أنا أريد أن أقف عند أول كلمة، تتداعى، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. صور النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة بقصعة الطعام، وهذا كناية عن الخيرات التي فيها. قال: تتداعى كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أنت في بيتك، هل يستطيع أحد وأنت تأكل في بيتك أن يدخل يأكل معك إلا بإذنك وأن تدعوه؟ لا، لا يستطيع أحد. إذن لابد أن تدعوه. إذن الذي دعا هؤلاء من الخارج علينا هم منا. قال تتداعى الأكلة على قصعتها. إذن الذين دعوهم من الخارج هم من جلدتنا، هم من بلادنا، هم الذين دعوهم إلينا ليأكلوا خيراتنا. انتبه لكلمة تتداعى عليكم الأمم من الدعوة، كما أنك تدعو أناس فأنت الذي تدعوهم. فهذه المظاهرات التي في ديارنا والتي في ديار العرب والمسلمون، وهذه الاعتصامات، وهذه التي تنهك الدولة، تنهك البلد، وتنهك الشعب، والشرطة والجيش والبلد تنهكها إنهاكا. هذا يؤدي إلى أن تتداعى دول الكفر والشرك إلينا، ولن يتركوكم ولن يتركونا ولن يتركوا أحد، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يبين هذا حديث أعجب منه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك، انتبه، يوشك ألا يجبى لأهل العراق، هذا في صحيح مسلم، يوشك ألا يجبى لأهل العراق قفيز ولا درهم، قفيز ولا درهم. قالوا من قبل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قبل العجم، يعني هذا الذي سيحدث في العراق، لأن القفيز والدرهم كناية عن المصادر، كناية عن الشيء الذي بداخلها من طعام وشراب وأموال، بما يسمى في العرف الحصار الاقتصادي. قال النبي يوشك لأهل العراق ألا يجبى لهم قفيز ولا درهم. قالوا من قبل من؟ يعني هذا سيحدث بسبب من؟ هذا الذي سيحدث من أين؟ قال من قبل العجم. ثم قال النبي يوشك لأهل الشام، يوشك لأهل الشام ألا يجبى لهم مدي ولا درهم. أيضا انظر الأكلة على قصعتها، يوشك لأهل الشام، والشام كلمة عند العرب إذا ذكرت إنما يراد بها سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه كلها عند العرب اسمها الشام. يوشك ألا يجبى لأهل الشام مدي ولا درهم. قالوا من قبل من؟ قال من قبل الروم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رواية مسلم، في رواية أيضا لمسلم قال النبي منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. قالوا من قبل من؟ قال من قبل الروم، هذا في صحيح مسلم. قال النبي ثم تعودون كما كنتم، ثم تعودون كما كنتم، ثم تعودون كما كنتم ثلاثة، أي ستعودون غرباء كالعهد الأول. انتبه لهذا، قال يوشك ألا يجبى لأهل العراق قفيز ولا درهم. قالوا من من؟ قال من العجم. أنت لو فتحت في لسان العرب وفي قاموس اللغة كلمة العجم، لأن انتبه قال عن أهل العراق من قبل من؟ قال من قبل العجم. جاء عند الشام من قبل من؟ قال من قبل الروم. إذن العجم غير الروم. انتبه، تجد في كتب اللغة أن العجم على قسمين. العجم القسم الأول وهم الفرس. الفرس هم إيران حاليا، دولة إيران هي الفرس، وكانت تسمى عند العرب عجم. لو قلنا بهذا التعريف حينما كانت العراق، من الذي دعا دول الكفر أن تدخل العراق؟ هم الشيعة، هم الشيعة الذين فعلوا ذلك، هم الذين دعوهم. بماذا؟ انظر لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وعادة الروافض أنهم يضعون أيديهم في أي يد على أهل السنة، وما كان لأحد أن يدخل إلا بمعاونتهم هم. إذن كان السبب الأصلي من؟ هم الفرس. لذلك قال من قبل العجم. القسم الثاني في تعريف العجم قال: هم قوم، يقول أصحاب اللغة، هم قوم تختلف ألسنتهم وهم غير العرب، أي هذا أعم من الروم، فكل من هم دون العرب غير العرب اسمهم عجم. أي بلد على وجه الأرض بغير العرب اسمهم عجم. تجد مثلا الأمم كذا، الأمم كذا تجمعها بلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا، وكلهم عجم. قال من قبل العجم. انظر عند الشام قال: يوشك ألا يجبى لأهل الشام. قيل من قبل من؟ قال من قبل الروم. الروم هي أوروبا الآن. لذلك تجد أن العجم الفرس الذين هم فعلوا ذلك في العراق هم الذين يريدون أن يثبتوا حاكم سوريا الآن، والروم هم الذين يريدون أن يأخذونها. الشاهد عندي الذي أريده من كل هذا، الذي وقع في ليبيا والذي وقع في سوريا والذي وقع في كل دول الإسلام بأي سبب، إنما وقع لأن المظاهرات أنهكت البلد، والقتل والقتال أضاع البلد، فبسبب ضياعها وأنها تنهك من الداخل يسبب ذلك تداعي دول الكفر والشرك إلى دخول ديار الإسلام. كل يوم قتل وقتال، مظاهرات، اعتصامات، إضرابات، كذا، أحزاب، كل هذه الأمور تنهك البلد. والقاعدة الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم أن كل حكم شرعي يؤدي إلى أمور محرمة تحرم وسائلها. أي شيء يؤدي إلى أضرار وضياع تحرم كل وسيلة إليها. فقف عند كلمة تتداعى عليكم الأمم، تجد دول الشرك والكفر، ما الذي يحدث عندكم؟ إنا نرى كذا وقتل وقتال، وترى أناس يفرحون إذا قامت دول الشرك وقالت هذا الكلام. إذا دخلوا ديار الإسلام لم يبقوا على طفل ولا شيخ ولا رجل ولا امرأة. اعمل عقلك يا رجل، ان لم تعمل شرعك اعمل عقلك. كل هذه الامور تؤدي الى ان يتداعوا علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذن تاريخ الفتن بدأ من مقتل عمر رضي الله عنه. طبيعة الفتن أنها تشتد وتكثر، وكلما جاء عام اشتدت الفتنة عن العام الماضي، وهكذا. ثم من أين مصدر الفتن؟ مصدر الفتن من عندنا، لأننا لو كنا لحمة واحدة، قوة واحدة، قلوبنا على قلوب بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا أمته كالجسد الواحد. لكن أن يأتي إنسان فينزع ذراع، وهذا ينزع ذراع، وهذا ينزع رأس، وهذا ينزع رجل، ما بقي في الجسد شيء، ما بقي في الجسد شيء. فمصدر الفتن من داخل هذه الأمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف النجاة منها، كيف ننجو من هذا. لأننا حينما نذكر أحاديث الفتن لا نتعامل معها كمعاملة الجبرية، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام إذن لابد أن نسلم. لا، أخبرك لتحذرها، ما أخبرك لتسلم لها، إنما أخبرك لتحذر هذه الفتن حتى لا تصيبك الفتن. وإذا أردت أن تعرف كما ذكرنا ما الفرق بين الفتنة والنعمة وفرقنا بينهم، فاعرف الفرق بين البلاء والعقوبة، فرق بينهم. فإن نرى أناس يقتلون ويشردون ثم بعد ذلك يقولون بأن هذا ابتلاء من الله، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. لا، فرق بين البلاء والعقوبة. ما الفرق؟ وكيف تعرف أنك مبتلى أو معاقب؟ إذا نزل عليك مصاب، قتل، تشريد، فقر، ضعف، كيف تعرف أن هذا بلاء وأن هذه عقوبة من الله لك؟ الفرق في البداية والنهاية. انظر في البداية، هل أنت كنت تمضي وماض على منهج النبي عليه الصلاة والسلام بما قال الله ولا تتحرك إلا بقول رسول الله وبما أجمع عليه الصحابة وأنت ماض عليه؟ فإذا أصبت فأنت في بلاء، اصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في أول أمره، صبر وثبت، وابتلي الصحابة فصبروا وثبتوا فكان العاقبة لهم. وهذا أيضا تعريف، تنظر في العاقبة. إذا كانت العاقبة ضياع، تشريد، تشرذم، تفرق، قتل وتقتيل وسجن وكذا وكذا وضعف وخوار، اعرف أن الذي وقع عليك كان عقوبة، لأن البلاء لا بد وأن يعقبه تمكين، لازم. إذا عقبه خوار، ضعف، تشرذم، تقطع، ضياع، اعلم أن هذه عقوبة. أما إذا مكن بعد ذلك فاعلم أنها كانت بلاء. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالصبر على البلاء يجعل العبد إماما. فإذا مكن للعبد، انظر للإمام أحمد، الإمام أحمد ما كان إلا غيره في الفتنة التي وقعت عليه، وضرب الإمام أحمد 100 صوت وكان جسده نحيفا 100 صوت وسجن أكثر من 2 وابتلي وصبر على الفتنة وحده وكان يقول لهم ائتوني بآية أو حديث أقول بهم ائتوني بآية أو حديث أستجيب لكم لكن ما معكم آية ولا حديث كيف أستجيب صبر وضرب وعذب ولا يذكر أحمد الآن على منبر ولا في كتاب إلا ومقرون بإمام أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في زمانه من يخالف الأئمة 4 هذه جريمة يعاقب عليها القانون كان في زمان الإمام ابن تيمية إن الطلاق 3 يقع 3 يعني بتقول لزوجتك أنت طالق بال3 أنت طالق 3 الأئمة 4 يوقعونها 3 خلاص بانت منك لا يجوز لك ولا يحل لك أن تمكث تحتك شيخ الإسلام ابن تيمية قام وحده وقال لا الأدلة خلاف ذلك الأدلة تخالف هذا فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بال3 تقع طلقة واحدة والأدلة على ذلك وليس مع من قال بخلاف ذلك دليل سجن ابن تيمية بسبب هذا في قلعة دمشق سجن 7 عددا ابن كثير عشان أفتى بالفتوى دي اتسجن 4 سنين ابن القيم اتسجن مع ابن تيمية بسبب فتوى هذه أكثر من ابن كثير انظر الآن ليس هناك محكمة على وجه الأرض إلا وهي تفتي بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في مصر فقط ليس هناك محكمة على وجه الأرض إلا وهي تفتي بأن الطلاق 3 يقع 1 بعد موته مكن الله لقوله فكان سجنه ليس عقوبة إنما هو بلاء لأنه صبر أولا على الأدلة الشرعية ثم مكن الله له فإذا تعاقب بعد العذاب تشرذم ضياع أين الشيوخ أين فلان وفلان وفلان ما لهم أثر ضاعوا هلكوا تشرذموا كانت عقوبة قال حذيفة إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف أكمل بعد الصلاة إن شاء الله كيف النجاة من هذه الفتن وما هي العزلة المشروعة عند أهل السنة والعزلة الغير مشروعة عند أهل البدع اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واحقن دماء المسلمين اللهم واحقن دماء المسلمين اللهم واحقن دماء المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم